لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يوقد من شجرة مباركة يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء صدق الله.